صديتي سي سوداء هي الرايد وانسى الصوت هكا صوت رجاج الشروى يا مخالف تسجل في السود ورسمي رغادهم بولا ورسمي رغادهم بولا غفيري وتنديت ضر روحي زرب مشني بوعظن تيزي قولين يفرض الحب يرنم يفرض الحب يرنم يفرض الحب يرنم مكسو بعدك لزواجا مكسو بعدك لزواجا نكبر يغدد لخيالك نكبر يغدد لخيالك